السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم الدكتور سيد، كل عام وأنتم بخير. يعني سعدت جدا بهذه الرسالة الطيبة وبهذه الكلمات الصادقة وبهذه المشاعر النبيلة، وجزاكم الله خيرا على ما تكبدتم من الدعاء ومن السؤال، وكذلك على ما عانيتم من القلق على أخيكم حينما كنت متعبا بالنظر إلى الصحة. الحمد لله تحسنت كثيرا، ولطف الله كان أكبر من البلاء، فلله الحمد في الأولى والآخرة. وسلامي لكل الطلاب الذين يعني تكلفوا مشقة الدعاء لي، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسناتكم، وأن يجمعنا قريبا على ما فيه الخير والبركة والحب والنور، وأن ينفعنا بهذه المحبة التي كانت على غير لقاء وعلى غير تدبير بيننا، أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من أصحاب المنابر النورانية الأحباء في الله الذين التقوا عليه وتفرقوا عليه. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، وسلام الله عليكم وعلى ذويكم ورحمته وبركاته.